الله أكبر.

أرواحكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من ثم جعل من صدق الله العظيم.